السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الحد اللي فات 19 أكتوبر الساعة 9:30 صباحا، وبعد نص ساعة بس من فتح أبواب متحف اللوفر وفي عز النهار وقدام ألاف الزوار، مجموعة من اللصوص متنكرين في زي عمال بناء نفذوا واحدة من أجرأ عمليات السطو في التاريخ الحديث. في أقل من 7 دقايق قدروا أنهم يخترقوا المبنى ويسرقوا كنوز لا تقدر بتمن ويهربوا على موتوسيكلات وسط شوارع باريس الزحمة. ازاي قدروا يتحدوا كل أنظمة الحماية اللي في اللوفر بالبساطة دي؟ وهل كانت مجرد صدفة استغلوا فيها ان في اعمال ترميم في المتحف، ولا في وراها تخطيط اعمق وتواطؤ من الداخل؟ ويا ترى مصير الكنوز اللي سرقوها هيكون ايه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في صباح يوم الحد 19 أكتوبر الساعة 9:30، عربية نقل فيها رافعة أثاث وقفت جنب مبنى متحف اللوفر وعليها 4 أفراد لابسين زي عمال بناء. محدش من الناس اللي ماشيين في الشارع أو حتى أمن المتحف شك فيهم، لأن المنطقة فيها أعمال ترميم وتجديد شغالة بالفعل، فوجود عمال بناء أو معدات حاجة مألوفة. الحرامية بقى استغلوا النقطة دي بذكاء شديد واختاروا يوم الحد بالذات لأنه أهدى يوم في الأسبوع. ثبتوا الرافعة وطلعوا بيها للدور الأول ناحية بلكونة بتوصل مباشرة لواحد من أهم وأفخم قاعات المتحف، جاليري دابولون. بمجرد اللصوص ما وصلوا لشباك الدور الأول، بدأت المرحلة الأخطر والأسرع في العملية كلها. باستخدام جلاخات الزاوية اللي كانت معاهم قطعوا الإزاز ودخلوا لجاليري دابولون في ثواني، القاعة اللي بتحتوي على كنوز ملوك فرنسا. اتحركوا بسرعة وبدقة وكأنهم فرقة عمليات خاصة. أول حاجة عملوها أنهم هددوا حراس الأمن اللي في القاعة علشان محدش يتحرك، وبعدها طلعوا بسرعة على 2 عرض من الإزاز، كسروا الإزاز المقوى بتاعهم وبدأوا يجمعوا المسروقات بمنتهى السرعة. وفي أقل من 7 دقايق استولوا على 9 قطع تاريخية لا تقدر بتمن، وبعدها خدوا نفسهم وخرجوا بنفس الطريقة اللي دخلوا بيها، رجعوا للرافعة، نزلوا على الأرض ودابوا في وسط الناس. لكن وهم بيهربوا وقعت منهم قطعة من 9 اللي سرقوها، وهي تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع بالألماس والزمرد، واللي بعد كده تم العثور عليه أثناء التحقيقات. بعد ما نزلوا ركبوا موتوسيكلات كانت مستنياهم وهربوا ناحية جنوب باريس واختفوا عن الأنظار. طبعا في الوقت ده أجراس الإنذار كانت بدأت تدوي في كل المتحف، أفراد الأمن بدأوا يخلوا المتحف والسياح بيجروا في كل مكان ومش فاهمين إيه اللي بيحصل. وفي اللحظة اللي الشرطة كانت وصلت فيها خلاص للمتحف، اللصوص كانوا هربوا بقالهم كتير، سايبين وراهم جريمة هتتوصف بأنها سرقة القرن. المسروقات اللي اتسرقت كانت عبارة عن 8 قطع نادرة، من بينها طقم كامل كان ملك الإمبراطورة ماري لويز زوجة نابليون بونابرت الثانية، بيتكون من عقد وحلقان مرصعة بالزمرد الكولومبي والألماس. وسرقوا كمان جزء من طقم تاني مصنوع من الياقوت والألماس، كانت في الأصل ملك للملكة هورتنس وبعدها بقى من مقتنيات الملكة ماري أميلي، والطقم ده خدوا منه التاج والعقد. لكن في وسط سرعتهم وارتباكهم خدوا فردة حلق واحدة بس وسابوا التانية. وأما القطع الخاصة بالإمبراطورة أوجيني فكان من ضمنها بروش مصنوع سنة 1855 وكان بيحتوي على ألمسات نادرة كانت في مجموعة الكاردينال مازاران، وبروش تاني ضخم على شكل فيونكة مرصعة بالألماس، وتاج مرصع ب 212 لؤلؤة وأكثر من 1900 ألمسة. من أول لحظة كده كان واضح للمحققين إن اللي نفذوا العملية مش هواه، كل خطوة كانت بتدل على أنهم مخططين كويس. الخبراء أكدوا أن العصابة غالبا قضت أسابيع أو حتى شهور وهم بيراقبوا المتحف، وقدروا يحددوا بالظبط الوقت اللي هم محتاجينه علشان ينفذوا كل خطوة قبل الشرطة ما توصل. وحتى طريقة التنفيذ نفسها كانت أكنها عملية عسكرية بدقة وبسرعة، زي ما قلنا دخلوا وخرجوا في أقل من 7 دقايق، وحتى الأدوات اللي استخدموها كانت مناسبة للشغلانة بالظبط، من أول الرافعة اللي طلعوا بيها على البلكونة للمناشير الكهرباء اللي ساعدتهم في كسر الزجاج المقوى. وواضح إنهم كانوا محددين هدفهم كمان، لأنهم طلعوا على طول على جاليري دابولون، مع إن لوحة الموناليزا مثلا كانت بعيد عنهم ب 250 متر بس، وده بيأكد إنهم كانوا عارفين هم عايزين إيه. غالبا كانوا بيدوروا على مجوهرات سهل يفككوها ويبيعوها، وده اللي خلى كتير من المحللين وحتى الشرطة يشكوا ان في احتمالية وجود مساعدة من الداخل. خبر السرقة طبعا انتشر زي النار في الهشيم. السلطات الفرنسية اعلنت حالة استنفار قصوى، واكتر من 60 محقق من وحدة مكافحة الجرائم الكبرى تم تكليفهم بالقضية. والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلع ووصف الحادثة انها اعتداء على التراث، وتعهد انه هيبذل كل الجهود الممكنة عشان يرجع الحاجات اللي اتسرقت. وفعلا التحقيقات بدأت فورا في مسرح الجريمة، فرق الأدلة الجنائية بدأت تمشط جاليري دابولون وكل شبر في الطريق اللي العيال هربت منه، وقدروا يلاقوا أدوات الجريمة زي الجلاخات وأجهزة اتصال لاسلكي، جوانتيات، بالإضافة لتاج الإمبراطورة أوجيني، بس لقوا فيه شوية أضرار، ولقوا جاكيت من جواكت عمال البناء وموتوسيكل من اللي استخدموهم وهم بيهربوا. وفي نفس الوقت أصدروا نشرة دولية عن طريق الإنتربول لكل أجهزة الشرطة في العالم مع صور وتفاصيل دقيقة للمسروقات علشان يمنعوا أي محاولة لبيعها أو تهريبها عبر الحدود. لكن أكتر حاجة المحققين خايفين منها، وهو اللي أكده أصلا سيناتور فرنسي بالفعل، إن اللصوص والمجوهرات ممكن يكونوا أصلا خرجوا من فرنسا خلاص. خبير الجرائم الفنية أرثر براند وضح نقطة في منتهى الأهمية، قال إن القطع دي مشهورة جدا لدرجة إنها غير قابلة للبيع أصلا في حالتها الأصلية. مفيش حد في العالم مجنون ممكن يشتري حاجة بالشهرة دي من غير ما يتكشف فورا، وعلشان كده السيناريو الأقرب للواقع إن اللصوص هيحاولوا يتخلصوا منها عن طريق تفكيكها. هيروحوا الجواهرجي مشبوه يفصصوا القطع، يعيدوا تقطيع الألمسات علشان يغيروا معالمها، ويسيحوا الذهب علشان يختفي أي أثر للتصميم الأصلي. وطبعا ده لو حصل فالقيمة التاريخية والثقافية هتضيع للأبد، وهتتحول لمواد خام زي أي مواد خام تانية. وعلشان كده أول 48 ساعة هم أخطر 48 ساعة في فترة التحقيق كلها، وبعض المحللين بيقولوا إن لو الشرطة ما قدرش توصل لهم خلال أسبوع ففرصة استعادة المجوهرات شبه هتختفي. دلوقتي طبعا أكتر سؤال بيطرح نفسه، إزاي اللصوص عرفوا كل التفاصيل اللي ساعدتهم يعملوا العملية دي؟ من أول اختيار التوقيت والمكان ولحد معرفة أماكن المجوهرات بالظبط، نقطة ضعف نظام الأمن، كل حاجة كانت بتشاور إن أكيد في حد من جوه مساعدهم. خبير الجرائم لاري لوتون، واللي هو أصلا كان زمان حرامي مجوهرات قبل كده، قال أكيد في حد ساعدهم من جوه. ما كانش ممكن إن العصابة تعرف تفاصيل زي سمك الإزاز بتاع وحدات العرض، أو هل في أجهزة إنذار عند شبابيك البلكونة ولا لأ، من غير ما يكون عندهم معلومات متسربة من جوه من حد عنده دراية بالمتحف. وعلشان كده المحققين بدأوا يدوروا في سجلات كل العاملين جوه المتحف، وخصوصا اللي ليهم صلاحية يدخلوا جاليري دابولون. لكن على الجانب الآخر، رئيسة نقابة العاملين في المتحف قالت إن موظفين الأمن بقالهم شهور بيحذروا إدارة المتحف إن في وجود ثغرات أمنية خطيرة، وإن في نقص في عدد الحراس، لكن الإدارة كانت متجاهلة التحذيرات، وده بيفتح باب قدام احتمال تاني، وهو إن اللصوص من خلال مراقبتهم ودراستهم للمكان قدروا يكتشفوا بنفسهم الثغرات دي، وإن الموضوع كله مجرد إهمال. سرقة متحف اللوفر جرز إنذار لكل متاحف العالم. الحادثة كشفت عن حقيقة، وهي إن حتى أعرق وأشهر المؤسسات عادي جدا تتسرق. وزير العدل الفرنسي اعترف بالفشل وقال ان صورة فرنسا اهتزت بشدة، والسلطات الفرنسية بدأت في مراجعة شاملة لكل الاجراءات الامنية في المتاحف الكبرى عنده، والخبراء بدأوا يطرحوا حلول علشان حاجة زي كده ما تتكررش. كريستوفر مارينيلو المحامي المتخصص في استعادة الاعمال الفنية المسروقة اقترح ان المتاحف اللي بتحتوي على مجوهرات ثمينة تتحط في خزن محصنة في ادوار سفلية صعب الوصول ليها، واقترح كمان انه يتعمل نظام دخول للمتاحف اما بصورة جواز السفر او البطاقة الشخصية علشان يصعب على اللصوص المحتملين عملية استكشاف المكان قبل السرقة. اخيرا بقى، في الوقت اللي العالم كله مشغول فيه بتفاصيل سرقة القرن، والشرطة الفرنسية بتطارد اشباح اللصوص في كل مكان، والاعلام وحتى رئيس فرنسا بيوصفوا الحادثة انها اعتداء على التراث، ففي صوت تاني جاي من بعيد من دول كتير بيبص للمشهد كده وبيبتسم بسخرية، سبحان الله، المتحف اللي بنى جزء كبير من امجاده على كنوز وتراث شعوب تانية بيصرخ ويولول دلوقتي عشان اتسرق منهم 8 حتت. نفس المتحف اللي بيعرض بكل فخر اكتر من 50,000 قطعة اثار مصرية. ايوة زي ما سمعتوا، اكتر من 50,000 قطعة. هم نفس الناس اللي بيتكلموا عن التراث الذي لا يقدر بثمن، في الوقت اللي جدران المتحف بتاعك ونفسه بتحكي قصة تراث تاني مسروق من اهله. وانت ماشي في الجناح المصري في اللوفر هتحس انك ماشي جوا فصل مسروق من كتاب تاريخ مصر، قطع أثرية تفككت واتشالت من قلب مصر واتشحنت على باريس، واللي بالمناسبة مصر طلبت باستعادة كتير منها رسميا أكتر من مرة، والطلبات دايما بتترفض. ده غير التوابيت والبرديات والتماثيل اللي مالية القاعات، كل قطعة ليها قصة وكل قطعة ليها مكان أصلي المفروض تبقى فيه. فلعل السرقة دي بكل ألمها كده للفرنسيين تكون فرصة إنهم يفهموا معنى كلمة تراث، ومين فعلا اللي ليه الحق إنه يحتفظ بيه. ولما القضية تتقفل في يوم من الأيام هنبقى نعملها لكم على حكاوي بشكل طويل ومفصل أكتر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبه لنا في التعليقات. سلام.